سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في برنامجكم أفلا يعقلون نتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونتحدث كيف نرد على هذه الشبهات. الحلقة الماضية أثارت العديد من الشبهات التي تحاك حول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار استفاض في حديث رائع جدا كيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، وأن هذا الماء الكم الهائل من الماء تحته نار، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لدى علماء السيرة لم يركب البحر مطلقا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، يعني هناك من يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغة يحاول أن يشعر الآخرين أن للنبي عليه الصلاة والسلام صفة دينية لا ينبغي أن يتحدث عن الجوانب العلمية، ويورد لذلك مثالا قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم. لكننا نجد أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيها عن الجوانب العلمية. نعم. هل لك أن تأتي لنا بمثال يوضح أكثر كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو من خبرته في الجزيرة العربية، أم هو وحي من وحي السماء فيما يتعلق بالجانب العلمي؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أراد أن يؤكد بشريته حتى لا يبالي الناس في تعظيمه كما فعل كل من اليهود والنصارى من قبل، فيرفعونه إلى مقام الألوهية وهو بشر يقول إنما أنا بشر يعني. فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يؤكد في كل مناسبة عبوديته لله سبحانه وتعالى وبشريته الكاملة، ويؤكد أيضا أنه يعني قد اصطفاه ربنا تبارك وتعالى بتهيئته لاستقبال الوحي والتعلم عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم ليؤكد هذه البشرية لنا، وأنه في غير أمور الدين معرض للصواب والخطأ. أما في أمور التبليغ عن الله سبحانه وتعالى فهو معصوم، لا يستطيع الشيطان أن يعني يوسوس إليه بشيء، ولا يستطيع عقله يعني البشري أن يتدخل في أمر من هذه الأمور. في قضية التبليغ عن الله الرسول معصوم عصمة كاملة، وكذلك كل أنبياء الله وكل رسل الله. أما في أمور الدنيا فهم يتصرفون ببشريتهم الكاملة. الإخبار عن قضايا غيبية كالقضايا العلمية مثلا، أو بعض القضايا الإنبائية التي تحققت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضها لم يتحقق بعد ولا توقعه كما يصف واقعنا الحالي، يعني كل أحاديث الفتن هناك أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام لم تحدث بعد ولم تتحقق بعد. نعم. نعم. يعني أحاديث الفتن كلها والله كأنه يحيا معنا الآن. الأحاديث العلمية والله كثيرة جدا، أنا جمعت أكثر من 70 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تحت عنوان الإعجاز العلمي في السنة. جميل. يعني كل حديث منها يعني يشهد لهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بأنه كان مصورا بالوحي ومعلما من قبل خارق السماوات والأرض. من هذه الأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كلام معجز يعني. النجوم أمانة للسماء. نعم. يعني أنا أتكلم فقط عن المقطع الأول. نعم. النجوم أمانة للسماء. نعم. كيف يمكن النجوم أن تكون أمانة للسماء؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن النجوم هي مراكز الثقل التي تشد إليها كل أطراف السماء. طبعا النجوم في سماء الدنيا فقط، السماوات الأخرى لها زينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نرى إلا جزءا يسيرا من السماء الدنيا. هذه السماء الدنيا يعني مراكز الثقل فيها هي النجوم. نجم كشمسنا يشد إليه 11 كوكبا. عطارد. ماذا تقصد يشد هذا الكوكب؟ بالجاذبية، بقانون الجاذبية، بجاذبيته نعم. يشد هذه الكواكب ويحكمها في الدوران حول الشمس، فهي مركز الثقل. إذا زادت الشمس انهارت هذه المجموعة. سبحان الله. نعم، يعني 11 كوكبا ومئات الأقمار والعديد من المذنبات وشهب والنيازك، العديد من الكوكبات، كل ذلك تحكمه جاذبية الشمس. فإذا انهارت الشمس انهار كل ذلك. هناك من النجوم يعني في مراحل حياة، النجوم طبعا لها مراحل حياة كالكائن الحي، طفولة وشباب وكهولة وشيخوخة واحتضار ووفاة، تماما كالإنسان. كالإنسان نعم. في مراحل الكهولة ينفجر النجم فتتكدس المادة في داخله وتكون ما يسمى بالمستعر الأول أو المستعر الأعظم، يعني بين قوسين نعم. مما يتألف غازات، يعني ما هي غازات، غازات نعم. عبارة عن كتلة غازية، كتلة غازية نعم. ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى تحدث دوامات في داخلها، هذه الدوامات فتضغط المادة تحت ضغطها فتتحد مع بعضها البعض، نوى ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم العنصر الثاني للدوري العناصر وتنطلق الطاقة، الهيليوم يتحد لكون الليثيوم وتنطلق الطاقة، وهكذا. فشمسنا نتيجة لعملية لا يمكن السير على الشمس، ولا يمكن يعني لا نتعامل معها كأننا نتعامل مع أي كوكب. لا هي ليست يعني كوكب. لو وصل الإنسان إلى طريقة ما من سطح الشمس يصل إلى 6000 درجة مئوية، قلب الشمس 15 إلى 20 مليون درجة مئوية، ألسنة اللهب المسددة من الشمس تصل لمليون درجة مئوية، كيف يمكن للإنسان أن يصل إليها؟ نعم. لا يصل إليها. نعم. الذي يقول إن هذه النجوم حينما تنفجر تتكدس المادة في داخلها أكثر، فتتحول حسب كتلتها إلى ما يسمى الأقزام البيضاء كثافتها عالية. إذا كان حجمها أكبر من الشمس ثم تنتهي إلى ما يسمى النجم النيوتروني أو النجم الثاقب كما سماه القرآن الكريم، يعني النجم النيوتروني نجم راديوي يرسل موجات راديوية تثقب خمس السماء وتطرق سماء الأرض كما يطرق الطارق على الباب، والباب بعد سماء الطارق والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، النجم الثاقب. النجوم النيوترونية تصل الكثافة فيها إلى بليون طن لسنتيمتر مكعب، تتخيل هذا؟ 1000 مليون طن لسنتيمتر مكعب، يعني إذا سقط سنتيمتر مكعب منها على الأرض يدمر الأرض بالكامل. هناك الثقوب السود بزوا بلاك هول، الثقوب السود سماها القرآن الكريم النجم الخامس الكامس، يعني خامس مختفي تماما، يعني وهذا الثقب الأسود من شدة كثافته وشدة جاذبيته الضوء لا يستطيع أن ينفلت من عقاله، ولو سقط عليه الضوء يبتلعه، حوله هالة ضخمة جدا تعد بملايين الكيلومترات، إذا دخلها أي صورة من صور المادة والطاقة تبتلع وأين تذهب لا ندري. طبعا هذه هي مراكز الثقل في المجرة، يعني قد يمسك تريليونات الأجرام السماوية ثقب أسود واحد يشد كل هذا إليه، فإذا انهار هذا انهارت المجرة بالكامل. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الومضة النبوية الشريفة المعجزة التي لم يصل علم الإنسان إلى شيء منها إلا في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، فيقول النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، ويقول وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وشرح هذه الجزئيات يحتاج إلى حلقات كثيرة. لا نحن نريد الجزئية الأولى، ولكن نعم يعني نعم كإضافة نعم يعني هل سيأتي يوم تكون هذه النجوم ليست أمانة لأهل الأرض؟ طبعا إذا رب العالمين ترك هذه الظواهر لتؤكد لنا على أن هذا الكون ليس أزليا وليس أبديا، بل قد ينهار في أي لحظة، لكنه لم ينهار بهذه السنن، لأن الآثرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. الساعة يقول عنها رب العالمين ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، تأتي بأمر لا كن فيكون، فتقف كل هذه السنن كل هذه القوانين وينهار هذا الكون في غمضة عين، لأن الرسول لما رأى الله سبحانه وتعالى يقول ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ما الذي ثقلت؟ ما هي التي أمرها الساعة؟ ثقلت أمر الساعة، أمر الساعة نعم. أمر خطير، أمر كبير، يعني يقول يعني إذا جاءت يعني تحدث دمار كامل للكون. يعني فضيلة الدكتور هذا نعم. هذا الاكتشاف، هذا اكتشاف هذه النجوم نعم. يعني هذا ربما يتساءل البعض أن هذا الاكتشاف تنبه إليه علماء الغرب طيب. ولم يتنبه إليه علماء المسلمون طيب. يعني هل يعني هذا أنهم أقرب إلى فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، قد لا يسمعون بالحديث أبدا إلا إذا أسمعناهم نحن به نعم. يعني قلنا لهم نحن أن اكتشافكم هذا سبقت الإشارة إليه في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نفهمه حتى ماشي. وصلوا إلى ماشي. هذا الاكتشاف. ما قلت في حلقة سابقة لو أننا نحن الذين قمنا بهذا الكشف لا برروا ذلك بأننا حاولنا أن نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقائق العلمية، لكن الخطاب في القرآن الكريم لهم يعني يقول أولم يروا الذين كفروا نعم. يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالخطاب لهم، ليس معنى هذا أننا نتكاسل عن الكشف العلمي، بالعكس نحن مطالبون بذلك، ولكن على الأقل نواكب هذا التقدم العلمي ولا نتخلق عنه حتى نفهم عنه أكثر. نعم حتى نفهم أكثر. يعني ما دمنا نتحدث عن النجم والنجوم سنتحدث بعد الفاصل لو سمحت عن ما يعني للأسف لم نأخذ من النجوم إلا التنجيم. سنتحدث بعد الفاصل عن موضوع التنجيم، كيف يراه فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار وكيف يقرأه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا قبل الفاصل عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الأشياء العلمية، عندما تحدث عن النجوم أنها أمنة للسماء، إنما يخبر عن ذلك بوحي من الله عز وجل، مما يدل على صدق نبوته. لكن سنتحدث في هذه العجالة القصيرة عن معنى النجوم فيما يدور بيننا نحن معاشر العرب خصوصا، وربما بين الناس عموما، لكن للأسف يكثر موضوع التنجيم، يكثر استقراء النجوم. لفضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار رأي في موضوع التنجيم. فضيلة الدكتور، يعني موضوع النجوم وقد ذكرت هذا الموضوع وأنت خبير في هذا المجال، ماذا نقول لمن يتحدث بعلم التنجيم؟ أنا لن أبدي أي آراء، فالناس يعرفون الكثير، لكن دعنا نسمع وجهة نظر العلم أولا ووجهة نظر الدين ثانيا. ابتداء أقول أنه أن التنجيم ليس علما، التنجيم نوع من أنواع الدجل ونوع من أنواع اللعب بمشاعر الناس، لأن الإنسان إذا لم يكن موصولا بربه بصلة حقيقية يخاف من المستقبل ويريد أن يعرف ماذا في المستقبل، ويخشى هذا المستقبل خشية كثيرة، فيصبح دائما يعني متشوق ومتشوف إلى معرفة ماذا في المستقبل. ومن هنا يدخل بعض المنجمين بشيء من الجدل وشيء من يعني العبث بمشاعر الناس ليقنعوهم بأنهم يستطيعون معرفة شيء من هذا المستقبل. خبير الدكتور، يعني نعم. نقرأ برج الجدي، برج الدلو، هناك نجوم نعم. وهناك صور لهذه النجوم وأنها تتحرك نعم. وأنها أبراج سماوية نعم. يعني هو علم كامل. لا ليس علما، ليس علما، العلم مبني على المشاهدة الدقيقة نعم. وعلى الملاحظة الدقيقة وعلى الاستنتاج المنطقي الدقيق. علماء الفلك الآن يقولون هذه البروج ليست حقيقة، هي عبارة عن أشكال تتراءى لأهل الأرض بهذه الهيئة نظرا لأبعادها الشاسعة عنا. يعني لك أن تعلم أن الشمس مثلا وهي أقرب نجم إلينا طبعا عنا 150 مليون كيلومتر، يعني إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا نستطيع أن نستخدم هذه المقاييس الأرضية الكيلوبت والميل. فاتفق علماء الفلك على وحدة فلكية سموها بالسنة الضوئية، والسنة الضوئية تساوي يعني المسافة التي يقطعها الضوء سرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. ولأحسب طول السنة الضوئية لابد لي أن أضرب 300 ألف كيلومتر في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع يصبح سنة من سنينا، وهو رقم مهول يصل إلى 9.5 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا هذا المعيار ما يتعامل به علماء الفلك، نعم. ليس بالأمتار ولا الكيلومترات، الثانية الضوئية. السنة الضوئية، نعم. الأقرب نجم إلينا بعد الشمس لأن 4.3 سنة ضوئية، يعني 4.3 ضرب 9.5 مليون كيلومتر. الله أكبر، شيء رهيب يعني. فأقول يا أخي الكريم أن المسافات بيننا وبين شاسعة جدا، وهذه نحن على سطح الأرض أيضا لا نرى النجوم، ولكننا نرى مواقع مرت بها النجوم، يعني لا نرى النجم نفسه. هذه تحتاج إلى وقفة، نعم. يعني ما نراه في السماء الآن من النجوم، نعم. هذه ليست النجوم، ليست النجوم. وهذا من رحمة الله بنا، لأن الإنسان لو نظر إلى النجم بطريقة مباشرة يفقد بصره. ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة وهو الغني عن قسم بمواقع النجوم، قل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وثبت علميا أن الإنسان من على سطح الأرض لا يرى النجم أبدا، لأنه لو نظر إلى النجم بطريقة مباشرة يفقد بصره. يرى موقع مر به النجم أو مواقع مرت بها النجوم. يعني أوليست الشمس نجما؟ نعم، نحن لا نرى الشمس. الشمس التي نراها لا نراها؟ لا نراها، نحن نرى مواقع مرت بها الشمس. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. نعم. إذا انبثق شعاع ضوء من الشمس يصل الأرض بعد 8 دقائق وثلث، وسرعة الشمس في مدارها أعلى من ذلك بكثير، تكون الشمس قد انتقلت إلى مواقع أخرى. فنحن نرى مواقع مرت بها الشمس، وهذا من رحمة الله بنا، لأن لو نظر الإنسان إلى الشمس بطريقة مباشرة قد يفقد بصره في الحال. لذلك نقول حتى هذه البروج نحن لا نرى يعني تجمع حقيقي للنجوم، نحن نرى صورة يراها أهل الأرض لهذه النجوم التي تبعد عنا بمسافات خيالية لا يكاد العقل البشري أن يتصورها، وتبدو في هذه الهيئات. قد يكون كل نجم منها جزء في تجمع نجمي آخر تماما لا علاقة له بالهيئة، الدلو أو الميزان أو الحوت لا علاقة له بذلك. نحن نرى أثر هذا الموقع الذي كان، نعم. في نجم، نعم. ربما أثناء نظرنا إليه تحول انتقل طبعا، قد يكون انفجر ومات في ضاع النجم الكامل. وهناك فعلا ثبت أن هناك نجوم تتلألأ في صفحة السماء في كل ليلة، وثبت أنها قد انفجرت وماتت منذ آلاف السنين. الله أكبر. نعم، فالحقيقة الادعاء بأن هذه البروج لها تأثير على المواليد ولها تأثير على صفات المواليد خرافة لا أساس لها من العلم. يعني هذا الكلام الآن يعني يقطع أرزاق العشرات. طيب الدكتور، يعني والله يا أخي الرزق الذي يأتي بتحايل لا يبارك فيه. يعني ربما يقول قائل هذا الكلام لأنك يعني رجل تؤمن بالله ولا تريد أن يعني يتعامل الإنسان مع غير الله عز وجل، هل هذا الكلام يوافق عليه العلماء؟ طبعا. أو أنا يمكن أثرت في جلسة معك لأنني قضيت سنة تفرغ علمي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ولوس أنجلوس بها مرصد من أكبر المراصد الفلكية، فذهبت لزيارة هذا المرصد في أول أسبوع لي في لوس أنجلوس، وفوجئت بكتاب جميل جدا شارك في كتاباته عدد كبير من العلماء أغلبهم من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم وفي علم الفلك بالذات من غير المسلمين. من غير المسلمين، نعم. عنوان الكتاب التنجيم خرافة، أسترولوجي إذا مث التنجيم خرافة. هذا يعني يمكن للسادة المشاهدين، نعم. أن يقرأوا على صفحات جوجل أن يتابعوا عنوان، نعم. هذا الكتاب، نعم. نعم. ويقولون هذا الكلام، يقولون أن هذه النجوم تبعد عنا بمسافات خيالية، أن تجمعاتها التي تتراءى من على سطح الأرض ليست تجمعات حقيقية، أن إمكانية أن يكون لهذه النجوم على هذه الأبعاد الساحقة تأثير على المواليد ضرب من الخيال، ويقول أن المنجمين يعبثون بمشاعر الناس ويضحكون عليهم يعني استغلالا لتشوفهم إلى معرفة شيء من المستقبل. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا يا رسول الله نسألهم فيصلحون، قال لا وإنما يرهقهم الجن. شوف روعة التعبير، وإنما يرهقهم الجن. نعم، فالذي يسمح لنفسه أن يكون ألعوبة في يد الجن، والجن يروننا ولا نراهم، ويمكن الذي يحاول أن يتصل بهم أن يعبثوا بحياته عبثا شديدا. فهذا مجال نهينا عن الدخول فيه إيمانا بالله وإيمانا بأن المستقبل بيد الله وحده. وإذا استقام العبد على طاعة ربه كان الله قادرا على أن ينور بصيرته وأن يلهمه الصواب وأن يغنيه عن هذا الدجل وعن هؤلاء الدجالين. يعني فضيلة الدكتور، يعني لا أريد أن أترك هذا الأمر، وخاصة أنه يشغل بال الكثيرين. يعني هناك فعلا مؤسسات، هناك قنوات فضائية تعمل بناء على هذه الأبراج. يعني من أين يأتون بهذه العلوم؟ يعني تقول له برج كذا يأتيك بمعلومة كذا، إنما يرهقه من جن. دعنا يعني نبين للناس من أين يأتون بهذه المعلومات. إنما يرهقه من جن، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يأتي الجن ليلقي في أذنه بكلمة يبني عليها مئات الكلمات، ويصادف أن يكون هذه الكلمة فيها شيء من الحق، فيقتنع الإنسان بأن هذا صحيح ويفتن بهذه القضية فتنة كبيرة. والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى جاء في القرآن الكريم قل لا يعلم الغيب إلا الله، وجاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. بعضهم يقول أن للقمر تأثير على البشر وعلى النبات وعلى الحيوان، مما يعني يزعمون أن كما أن القمر له علاقة في المد والجزر، ايضا له علاقه بتقرير مصير البشر، له علاقه لا لا لا لا لا استقرار مصير البشر. يعني فالقمر طبعا اقرب اجرام السماء الينا، متوسط بعد القمر عنا اقل من 400,000 كيلومتر، يعني متوسط 380,000 كيلومتر. فالقمر له تاثير على الارض، والقمر نحن نراه، والقمر يعني لقربه يؤثر في ظاهرات المد والجزر. وقال بعض علماء الطب أنه كما يؤثر على الماء في البحار والمحيطات، قد يكون له تأثير على حركة الدم في جسم الإنسان وحركة العصارات في جسم الإنسان، لأنها سوائل. ولكن هذا لم تتم دراسته بطريقة استقرائية يعني تقنع الناس بذلك، ويتظل يعني كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسات. أما لا علاقة لهذه النجوم وهذه الأبراج، ففلكيا ألا يوجد تحول لهذه الأبراج؟ يعني عندما نرى هذه الرسومات من برج الدلو، برج الحوت، برج الأسد، ألا يوجد تحول لهذه الأماكن؟ يعني لو كان كما تقول أن هذه الأبراج تتحرك، لماذا نراها في مكان ثابت؟ بعضهم قال لي أن هذه الأماكن ثابتة، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أننا نضحك على العالم. هذه الأبراج موجودة من آلاف السنين وهي موجودة في كل اللغات. يا أخي الكريم، يعني الشيطان يعبث بالإنسان ليل نهار، والضلال أكثر من الحق في هذه الحياة الدنيا، ويعني الانحراف أكثر شيوعا من الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. أنا لم أنكر أن هذه الأبراج موجودة، ولكنها تتحرك، نحن نراها ثابتة لضخامة أبعادها عنا. يعني نعم، إذا هي موجودة لكن موجودة. تأثير هذه الأبراج لا تأثير لها، لتعاظم بعدها عنا ولكونها صورة ليست حقيقة. أنا قلت هذه ليس النجم، أعتقد أن هذه المعلومة هامة جدا، ما نراه صورة وليس حقيقة. نعم، مواقع للنجوم كما قال القرآن الكريم، وهذا أيضا من المعجزات العلمية لكتاب الله، أن الله تعالى أقسم وهو الغني عن القسم، هذا القسم المغلظ، فلا أقسم الفاء واللام والقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه الواو وإن والضمير، ومرة أخرى لقسم لو تعلمون عظيم. يعني ونفي القسم في اللغة العربية توكيد للقسم. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني لماذا النجوم من أعظم خلق الله، لماذا لم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم وأقسم بمواقعها؟ لأن الإنسان على سطح الأرض لا يرى النجوم أبدا، ولا الشمس التي هي أقرب نجم إلينا، نحن نرى مواقع مرت بها الشمس كما نرى مواقع مرت بها النجوم، وهذا لم يكتشف إلا في أواخر القرن العشرين. وذكر القرآن الكريم له من أعظم المعجزات العلمية في كتاب الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شكرا لك فضيلة الدكتور على هذا الإيضاح. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة سنتحدث مطولا عن هذه الأوبئة التي تجتاح عالمنا، سواء كانت بأيدي الناس كزبرة الخبيثة وسارس وغيرها، كإنفلونزا الخنازير هل لها علاقة بما نعيش به من في هذه الدنيا؟ سنتحدث عن الزلازل والبراكين. سنسأل سؤالا كبيرا للعلامة الدكتور زغلول النجار، هل هذه الأوبئة عقاب من الله عز وجل، وهل الله عز وجل يستفيد من هذا العقاب؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيسر كيما العيون، نمت عيون الخائن وعين نجم كلا تكون، نمت عيون الخائن وعين نجم كلا تكون.